جعل الله إياكم من المحسنين. قبل أن أبدأ من حيث انتهيت الحصة الماضية، هو لعلكم قرأتم قصة أدبية جميلة، ولكن في طياتها وفي مضامينها فقه الدعوة، في مضامين هذه الرسالة فقه الدعوة، هي رسالة أدبية مشوقة، لا رسالة أدبية مشوقة، لكن هذا الأديب وظف ما خصه الله به من أدب في توجيه وتمرير أحكام الشرع في قضية من القضايا، وأنا قرأت بدايتها فظننت لما ذكر الكاتب عائشة رضي الله عنها وقال، وكانت المفاجأة الكبرى، فقلت هذا في نفسي سممت من وراء أحد التشيع، ظننت أنه استعمل كلمة أو اسم عائشة ليتنقص أن قال، فلما بنيت بها وقعت المفاجأة، من بنيت بها وقعت المفاجأة، فذهب عقلي إلى شيء آخر، تذكرت حادثة إفك، تذكرت موقف الشيعة من عائشة رضي الله عنها وسب عائشة رضي الله عنها وتنقص منها لأن أباها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولأنها كانت عندها بين موقف من علي رضي الله عنه، ولأنها كذا وكذا، فطار ذهني بسرعة إلى التشيع، فدفعني فضولي لقراءة هذه القصة. قصة إلكترونية فقرأتها، ماذا أقول لكم؟ بكيت، لأنه فعلا أسلوب جميل في تمرير أحكام شرعية وأحكام الزواج، من الخطبة إلى البناء إلى عش الزوجية إلى كل ما يتعلق بالزواج، عجيب. فالحمد لله زال كان ضمي في غير محله، ورجل ثني ومرر خطابا شرعيا في قصة أدبية مشوقة بأسلوب، فهذا من فقه الدعوة أيضا أن يستعمل ما حباه الله عز وجل به الداعية، ما حبا الله به الداعية، أن يستعمل ويوظفه في الدعوة إلى الله عز وجل بتغيير الأساليب الدعوية، فهذا شيء من فقه الدعوة أيضا. فعلا قصة جميلة جدا، كما قلت مرر منها لعل قاتمها أنا بشوفها، لا لأنها ليست تهمك، لأنها فقه دخل الدعوة ليست خارج عن فقه الدعوة. إذا وجدتها بسرعة، ها؟ لا مشي له مثلا، لا هذا فوق المثل، اللي فوق المثل، لا فوق المثل. الله تطلع الدور. هذه اللي بعثت لها الرسالة، هذه هي اسمها عزتي في إسلامي، لعلها تسلك بعض رسائلها، عزتي في إسلامي، وهي قيل لي أنا ظلمت امرأة أخرى، فقيل لي لا هي جزائرية تهتم بهذه الموضوعات، فبعثت بهذه الرسالة عن طريق الحال لعلي أجدها. مستعار فهذه هي كان عشرة في عشرة في الدفاش صفوا جينا معني معني معني معه اي واحد مرة كان جالس اتفصحوا ما كان سبحانه وتعالى كل شيء كاين إلا هي حين وصلتها آية وجدتها ولكنها ما طلعتش شبه مشكلة. قف بعد زواجي بين شهرين واحدين وليلتين ليلتين كانت مفاجأة. راسو هاي بارتين بارتين روانا على كل حال لأطلق فكرة من هذا. هي قصة كما قلت قصة أدبية جميلة جدا، ولعل الفائدة التي فيها منعوها تقول المشايخ شاروها يقولوها. هذه قصة طبعا الحال ويذكرون كيف ذهب ليخطب بنت اسمها عائشة، فذهب للنظر إليها وكيف والده طبعا الحال في الأوراق قال له إن عندك ابنة عمك، ولكن لم يخط زوج بهذه ولم يذهب معه. فلما جلس ليبدو إليها سألها أن تحفظين القرآن؟ قالت أحفظه. هل تحفظ القرآن؟ قالت أحفظه جزء عما. فسرعان ما ذهبت من أمامه فسأل أخاها بالحال لماذا مسارها بسرعة، فذكر له الحديث أن النظرة المقصود منها وأن ينظر إليها تمت. وقال له عندكم كفاف؟ قال له إذا سمعتك عائشة. فاستغرب ماذا تسمع عائشة إلى غير ذلك. المهم في الأخير تبين أن هذه الزوجة لما جاءت وبكت معه شهرا وهم يقول لا تقوم ليلا ولا شيء، لا تقوم ليلا ولا شيء، شهرا لا تصلي إلا صلاة خمس، ويقول أنه يتوضأ ويمسجد فقط يمضي ويتوضأ فقط انتهى الأمر. فجاءه صفا للعمل فأخبرها أنه سيسافر ليلتين أو ثلاث وذهب للصفا، فانتهى عمله في يومين ثم رجع. لكنه حكايته بأسلوب الأدب كذا المشوقة أكثر من كلامها، أنا أختزل وأختصر بسرعة ما كيدا سمية ما زبروها كثيرة. أنا أبكتني حق العمر الزوجة الصالحة قليلة في هذا الزمن، قليلة جدا حقيقة. تكلم على وفي طيق كلامه تكلم على قلة المهر، على صلاح الزوجة وصلاح البيئة التي عاشت فيها، تكلم على كثير من الأمور. فقال لما سافر ورجع في ليلتين أنهى عمله وجاء في بالليل فطرق الباب فلم يفتح له أحد، ودعته خبر مرتبين لم يفتح له أحد، ففتح الباب بالحال بصمت وهدوء ثم دخل بدأ ينادي بصوت خافت لم يجبه أحد. دخل البيت فلان دخل البيت فلان لم يجد أحد، فدخل غرفة النوم وديس حدك شي حد استريبا حد استريبا استريبا ما عفيش هو استريبا ما عفيش استريبا عنده كانوا الدراسات يخدموا أسبوع المهن الحرفية وكانت يتخلصوا نهار الخميس عشيق يخلصوا هم معلم يخلصوا. وكان في السينما كتدي واحد الفيلم كتعود لك النهار يتسمى ماشي فيلم رسمي هي بجاني ما عرفت يسميوه، وكان يدخلوا هما يدخل معاه الفوز وكي سيد الفيلم عاود يدخل معاه الفوز تبدا يحكي هو يدبو هو جمرة هو دبو هو دبو. على كل حال هذه فلما دخل وجدها ساجدة تبكي غارقة في بكائها فاستغرب، فلما أحست به خففت السجدة الثانية فهنأت بما جيء وكذا إلى غير ذلك. وقالت له هذه النصيحة الأولى، قالت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي يدخل الرجل إلى بيته في الليل لأنه لا يدري كيف يجد زوجته كذا كذا. فقالت له أنت فتقبله هذه. شوف انظر إلى فك الدعوة كيف مرر حكما شرعيا من خلال قصته. فالمهم قال لها أنت قلت لي لا تحفظين القرآن. قال كيف تقوم الليل ولا تحفظ القرآن؟ قلت لي أن لا تحفظين القرآن. قلت له لم أكذب عليك، قلت أحفظ الجزء عما أحفظه فعلا، ولكن لا أريد أن أغرك أقول لك أحفظ القرآن وتقتر بحفظ القرآن، تزوجني على حفظ القرآن. أريد أن أتزوج باقتناع وليس حفظ القرآن وحده الذي دفعك للزواج بي. فقالت لهم ذلك الحل وبدأت عين فوجد ما شاء. قال لها لماذا أنت لم تذهب أهله من ترى الحادثة؟ ذكرت له أنا قالت له أن لم أمنعك من أهلك طيلة الشهر، لم أمنعك ولم أقول لك لماذا بل أسأل عنك وكذا وكذا. فمهم على كل حال كانت قصة كما قلنا قصة أدبية دعوية، قصة ترى الحال فيها من المعاني والمغازي، وفيها ترى الحال توضيح الأحكام الشرعية في قصة أدبية، ولكن هي تدل على أن المرأة المسلمة لها مكانتها ولها أفضليتها ولها وقعها في حياة السعيدة. ومن طريق الحال فعلا الزوجة قل ما تجد هذه الزوجة بهذه الشروط وهذه القليلات، لا أقول الموجودات، موجودات كلهن قليلات. على كل حال هنا مما ذكرنا توحيد الألوهية ولم يطل فيه المؤلف، بل ذكر آيات كما قلنا وقفنا عند توحيد الربوبية فأطال فيه. السبب في إطالته في توحيد الربوبية لأنه له علاقة بفقه الدعوة، لأن طريق الموصل إلى توحيد الألوهية هو توحيد الألوهية اللي هو توحيد المعرفة. فإذا كنت متقنا لعرض وإقناع الإقناع في هذا الباب توحيد المعرفة فأنت تقول قد وضعت رجلك في إقناعي بتوحيد الألوهية. وهذا هو المؤلف رحمه الله ذكر طريقا لاستعمال توحيد الربوبية غير الذي درسناه الآن في العقيدة، الآن كيف نوظفه، كيف توظيف توحيد الربوبية في الدعوة إلى الله الموصل إلى توحيد الألوهية الذي هو الأصل وهو المطلوب منا جميعا. وما خلق الجن والإنس إلا يعبدون. كنا وقفنا عند قوله تعالى وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا. قال تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده، تكلمنا عن العبودية وشرف العبودية في هذه الآيات وداخل في الألوهية بطريقة. أما توحيد الربوبية هو لماذا هو قدم توحيد الألوهية مع أن توحيد الربوبية هي توحيد المعرفة من الناحية العلمية مقدم، لأنك لابد أن تعرف لتعبد ولا تعبد عن جهلين. صدق توحيد الألوهية هو الأساس ولم يطل فيه النفس، بل أطال نفسا فيما يخدم توحيد الألوهية اللي هو توحيد الربوبية. وخصوصا في هذا الزمان الناس ينبهرون بالإعجاز العلمي وينبهرون بآيات الله عز وجل، لكنها لا تؤثر التأثير المطلوب شرعا، وهو الخضوع لله تعالى والاستسلام له في كل قضاياهم وفي كل مناحي الحياة. لا يستسلمون استسلاما تاما، بل فعلا يعجبون وينبهرون أمام هذه الآيات لكن لا يخضعون خضوع التام. فنحن نريد من هذه الوسيلة والطريقة أن نتعلم كيف نوظف توحيد الربوبية للبلوغ إلى الهدف هو توحيد الألوهية. هنا لا بد أن يكون هناك المعرفة معنى توحيد الربوبية، رغم أن بعض الناس اليوم يقول لك والله إن تقسيم التوحيد هذا شيء جديد على المسلمين ولم يظهر إلا في عهد متأخر في القرن السابع الثامن، وينسبونه إلى ابن تيمية وابن القيم وما إلى ذلك. هذا لفقد جهلهم أن هذا التقسيم وجاء وذكره من قبله من العلماء في القرن الثاني والثالث قبل القرن السادس والسابع وما إلى ذلك، فهو لا يعرف هذه لا يعرف ولا يطلع على هذه القرون وذكر. ثم هذا التقسيم لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل رسول الله عليه السلام أن الله تعالى بعثني بأقسام التوحيد ثلاثة، لم يقل هذا صرح بذلك، وإنما وذكر التوحيد عموما وداخل فيه المعرفة وصنع الإثبات والطلب والقصد داخل فيه هذه الأقسام، ولكن العلماء يبسطوا الأمور ويسروا الطريق أمام الناس كما استعملوا القواعد كما قلت قواعد النحو والبلاغة والأصول وما إلى ذلك، كذلك استعملوا هذه الطريقة لمعرفة المطلوب من نشرعا معرفة تفاصيل هذه العقيدة حتى يسهل فهمها وندرك المراد منها بسهولة ويسير. فالتقسيم ييسر يجعلك تفهم أكثر من العموميات وأكثر من الأمور المتشابكة ومتداخلة فيما بينها، لما تفصل تصير سهلة ميسرة. فمثلا إذا ذكرت لك عنوانا في مدينة الدار البيضاء وأنت لا تعرفه، قلت لك مثلا زنقة تونس في مدينة الدار البيضاء في عامة أنفا، فهذه زنقة تونس هي المقصودة، ولكن وصول إليها تحتاج إلى تفسير بالنسبة لسائل البلد يعرف سهل عنده، لكن بالنسبة الذي لم يكن عنده علم يحتاج إلى ما يوصله. فلو بدنا نقول لك مثلا تعرف شارع المؤمن، تعرف شارع الزقطوني، تعرف شارع كذا أنفا، تعرف شارع كذا حتى تصل حتى أبلغك مثلا المكان المقصود، فهذه وسائل فقط، ولكن المقصود هو زنقة تونس مثلا في حي كذا. إذا كذلك هنا هذا المقصود هو توحيد الألوهية وتوحيد العبودية وعبادة الله عز وجل وكذا الموصل إليه. فهنا توحيد الربوبية لابد أن نبين للناس ماذا مدلول كلمة رب كما قلناها، فيقول المؤلف تدل على جملة معاني منها كما قلنا سابقا السيد والمالك والموجد والمتصرف والمربي لغيره والمتكلم بصحة الإنسان وصاحب السلطان والسيادة النافذة أمره في غيره، فهذه كلها معاني غوبية. فلما تدخل هذه المعاني لها مدلولات، لأن هذه المدلولات موجودة في واقعنا، فنقول السلطان للملك مثلا، ونقول المربي للسادي أو المور غير ذلك الموجه، نقول مثلا السيد ونقول المالك حتى للإنسان. لكن ما تستعمل هذه الألفاظ متداولة وتبين خصوصياتها في حق الله عز وجل، فحتى يفهم ما الفرق بين السيد اللي هو المخلوق والسيد هو الخالق، المالك اللي هو المخلوق والمالك اللي هو الخالق، وهكذا. فتفرق له تبين له الفرق بين هذا وبين ذلك، فتنجلي الغشاوة التي أمامه وحده التي لا يستطيع أن يفرق بين السيد الخالق والسيد المخلوق والمالك الخالق والمالك المخلوق، وتنجلي غشاوة هذه الأمور وتتضح له أن ليس كمثله شيء، فالسيد المخلوق ناقص محتاج كان معدوما لا يصيبه النقص يعتريه النقص، السيد الخالق ليس كمثل شيء لم يسبق بعدم، هذه أمور في الحال وليس محتاجا، لأن ما قلت سيد المخلوق فيكون معناه محتاج إلى العبيد محتاج إلى من يخدمه، أما ما قلت سيد الخالق فغير محتاج، إذا أردت أن يقول له كن فيكون غير محتاج، إذا أراد فالله يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، سيد الخلق يحتاج إلى من يطلع على الخبر ومن يتجسد على الناس وما إلى ذلك. مثلا المالك المخلوق والمالك الخالق يختلف. فلما تستعمل هذه المصطلحات فتقرب الناس من الفهم الصحيح للمعرفة، الفهم الصحيح للمعرفة. ومعاني غوبية هذه وما تتضمنه أو تستلزمه من معاني أخرى لا يوصف بها ولا يملكها على وجه الحقيقة والكمال إلا الله عز وجل. فهي في حقيقة لما قلنا في العقيدة هذه المصطلحات هي حقيقة في المخلوق، حقيقة في الخالق، وحقيقة في المخلوق بما يليق به، وحقيقة في الخالق بما يليق به بكماله سبحانه وتعالى. فإذا كلاهما حقيقة في هذا وذاك، أي في الخالق والمخلوق، لكنها تختلف في مدلولاتها في معانيها، تختلف. فهنا الحقيقة لا يملكها على وجه الحقيقة المطلقة، هكذا كان البراهين يكون علمي وإلا فكلاهما. إذا قلنا حقيقة في المخلوق سنضطر إلى أن نقول مجاز في الحق في الخالق، سنضطر أن نقول مجاز في المخلوق. وإذا قلنا مجاز في المخلوق فالتعارض مع الواقع أنه سيد ومالك ومتصرف موجود، هذا المعاني موجودة في المخلوق. فلكي يزول الإشكال نقول حقيقة في الخالق حقيقة في المخلوق، في الخالق ما يليق بكماله وفي المخلوق ما يليق بنقصه وضعفه. والله تعالى هو الذي بيننا هذا الأمر، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو جعل المخلوق سميعا بصيرا أيضا، لكن ليس كمثله شيء هي التي أزالت وأزاحت عنا الشبهة التي يمكن أن تقع التي وقعت للمتكلمين ومن صاروا على هذا الدرب. فإذا أن توظف هذا الأمر وتذكر بهذه القواعد المضبوطة يزول الإشكال، ولكن لابد أن تكون محنكا لمعرفة كيف تبسط هذا الأمر، كيف تقدمه للمدعو، ولا تكون مضطربا. وأما غيره فهو مرغوب لله، وإذا وجد في شيء من معاني الربوبية فعلى وجهه قال المجاز العارية. لا هذا غير صحيح، الله وفقه. فإذا وجد شيء في من المخلوق فهو على وجه الحقيقة تماما لا المجاز ولا العارية، على وجه الحقيقة. لأن لما تقول إحنا على وجه الحقيقة تعرف عظمة الله وتعرف نقص المخلوق وضعف المخلوق واحتياج المخلوق. لما تكون مجازا تزول قيمة هذه القيمة المعرفية، قيمة معرفية تزول. لما تقول مجاز لا تبقى دلالة الكمال لله عز وجل موجودة، هي موجودة ولكن لا تكون بوضوح وكمال تام. أما لما تقول حقيقة في مخلوق حقيقة ولكن تبين مفهوم الحقيقة كما بين الله تعالى بناء على قوله تعالى، فهنا يتضح الأمر. فلا يوصف أن يقول مجاز العالية، لأن هذا من الأساليب البلاغية. وفي حق الله تعالى الله حتى كما قلنا في باب العقيدة أن الله تعالى قادر على أن يغير الأسلوب ويأتي بألفاظ تختلف عن هذه الألفاظ ليبين لنا، ولكن الله تعالى قصد ذلك ليبين أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فإن كل ما سوى الله مخلوق كما قال المؤلف مخلوق لله، منه ما يستمد منه يستمد وجوده وبقاءه، وكل ما عنده من صفات الكمال مناسبة للمخلوق فالله تعالى هو رب العالمين على وجه الحقيقة. فلا رب سواه، فهو الخالق المحيي المميت النافذ أمره وحكمه في جميع خلقه، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الكون كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا لتصرفه وهو القائم على شؤونه، فهذه تدل كل هذه الدلالات تدل على أنه أن حقيقة المخلوق ليس هي حقيقة الخالق، تختلف، وحقيقة أوصاف المخلوق ليس هي حقيقة أوصاف الخالق، وهو القادر على النفع والضر والضرر، وإذا أراد أن ينفع أحد فلا رد أن ينفع أحدا فلا رد لفضله، وإن أراد أن ينبي أحد غير ذلك فلا مانع له من ذلك. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمدك بخير فلا راد لفضله. الأنعام 17. فالله سبحانه وتعالى هنا في هذه الربوبية هو المتفرد بالعطاء، هو المتفرد بالمنع، هو المتفرد بالنفع، هو المتفرد بالضر حقيقة، وكل ما عدا الله فإنه فقير إليه محتاج إليه، كل ما عدا الله فقير إلى الله محتاج إلى الله عز وجل. هذا المدلول لما نبطه في نفوسنا أولا ونبطه في نفس المدعو يعطي دلالته دلالة في نفسه، لما تبين له مفهوم الربوبية الحقيقية هذا الرب الذي يستحق العبادة من دون أي شيء. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فالفقر وصف ذاتي لكل مخلوق، كما أن الغنى وصف ذاتي لله رب العالمين. إذا انطلقنا أن نبين الإنسان المدعو فقره إلى الله، أن الله فقير، أنه فقير لله محتاج لله، والله غني حميد سبحانه وتعالى، الله غني حميد. لما انطلق من هذا الباب بعض الناس يقول لك: أنا والله عندي فل، عندي المال، عندي الصحة، ولست بمحتاج، كيف تعامله؟ من منكم يجيبني إذا واجه بهذه المواجهة بهذا الكلام؟ كيف يمكن أن ترد عليه؟ الحمد لله أنا عندي مال كثير وعندي الصحة الوافرة ولا أحتاج لأحد وأنا غني، كيف تبين له أنه فقير رغم ما عنده من مال وصحة وجاه وما إلى ذلك؟ تفضل أخي كريم. هناك أمور ثابتة Thank you. كان ونقل إضافة إضافة الأخت يزودوه هذا كله الحمد لله إضافات جيدة وكلام جيد هذا لأن الإنسان هنا يدعى معه من النشأة الأولى يسأله سؤال يبادئ بسؤال يقول له كيف نشأت؟ كما قال كيف نشأت؟ كيف وجدت؟ وما هو أصلك؟ وهل لك نهاية؟ إذا كان لا يعتقد النهاية دلالة هذا فالحل لا تناقشه إنما هو وإذا كان يعتقد النهاية هنا يسهل عليك أن تناقشه يصبر لأنه إنما يعرف بدايته ويفعل له نهاية ويعرف من أين أتى وإلى أين سيصير ويعرف من أين كسب هذا المال وسوف يفارق هذا المال إلى غير ذلك هذا تستطيع أن تحاوره ولا بد أن تقنعه ولو بعد حين لكن إذا كان مجاحدا وكقارون إنما أوتيت على علم عندي وما إلى ذلك هذا كما هذا تركه ولا تجادله وهذا يدخل في قوله تعالى فرعون بقوله تعالى وعارض عن الجاهلين هذا يدخل في قوله تعالى وعارض عن الجاهلين أن نبين أن الإنسان مهما كان فهو فقير محتاج بداية أنه لا يمكن أن يقضي حاجاته وحده لا يمكن أن يوجد الولد بدون أن تكون له زوجة تعين على ذلك لا يمكن أن يأكل الطعام إلا إذا وجد طباخ هذا صحيح المال الكثير لا يمكن أن يخدم مصالحه وتجارته بنفسه إلا بمن يساعده فإذا هو محتاج فإذا كان محتاجا فهو ضعيف وإذا كان ضعيفا فهو فقير وإذا كان فقيرا فهو فتحل فهو يفتقر إلى الله عز وجل الذي لا يحتاج لأحد من خلقه أبدا وغني عن العالمين غني عن العالمين إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون الله سبحانه وتعالى يعطينا مما عنده من خزائنه كما يخرج أحدنا الماء من البحر بالمخيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص ما عند الله إلا كما ينقص الماء البحر بالمخيار وصور ما تمشي في البحر وبدأت تريد أن تملأ ذلوا من ماء البحر بهذا المخيار اللي هو الإبرة الكبيرة التي تكون عند الخياط الفرس واجمع بها هذا الماء هل ينقص من البحر شيء؟ فإذا أخذت أنت الحمويات من الظواهر ومن الساحنات بالماء البحر هل ينقص منه شيء؟ لا ينقص فما بالك بالمخيار بمعنى أن الله لا ينقص من خزائنه شيء لا ينقص من خزائنه شيء ويعطي ما تشاء ونعم ما تشاء وما دام هو مفارقه وما دام هذه الصحة التي بها يطغى ستنقص لا محالة وستزول لا محالة وسيرجع إلى ضعفه إن طال عمره سيرجع إلى ضعفه وإلى احتياجه أكثر من حتى من يوضعه ومن يحمله ومن يجلسه فهذا دليل على أن الإنسان فقير مهما استغنى فهو فقير. إذن هنا معنى الربوبية تدل على فقر الإنسان واحتياجه إلى خالقه في كل جوانب، كل جوانب، لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله عز وجل. حتى يروى في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه إسماعيل عليهما السلام لما أراد أن يذبحه، يروى لما أراد أن يذبحه لما رأى في المنام وأخذ معه الحبل والسكين وذهب به إلى الجبال ليذبحه بعيدا عن أنظار أمه وعن الناس، لأن الناس لا يتقبلون ذلك. فتساءل إسماعيل لما وصل إلى المكان ولم يأخذ معه ذبيحته، أي إبراهيم عليه السلام يأخذ معه الذبيحة، رأى السكين ورأى الحبل، معنى أنه سوف يذبح ذبيحة كالمعتاد عنده. فسأل والده أين، فقال له، حكى له المنامة. ابن صالح هنا الشاهد من كلامي يروى، نحن نستأنسه لن يبدع عليه حكم، ولكن يبدع عليه حكم عقدي، نستأنسه كما وقع لإبراهيم في قضية النار. ماذا قال الله عز وجل النار؟ يا نار كوني بردا وسلاما. والنار طبيعتها محرقة، لكن لا تحرق إلا بإذن الله، بدليل أن الله أمرها أن لا تحرق إبراهيم، لم تحرق إبراهيم. قالوا كذلك السكين لا تذبح إلا بإذن الله، السكين لا تذبح إلا بإذن الله. فلما وضعها على حلق وحنجرة إسماعيل عليه السلام انقلبت السكين، انقلبت إلى الجانب الذي لا يذبح، اللي هو ما هو حافي، اسمحنا بلجان مربية حافي غير ماضي. فمرة الأولى والثانية والثالثة لا يذبح، فقال له يا أبي يا أبتي دكها دكا، مع ذلك تعالى فلم احتفظه الله بذبح عظيم. فدليل على أن كل أمور في هذه الحياة لا تسير إلا بإذن الله عز وجل، كلها لا تسير إلا بإذن الله وبمشيئة الله وإرادة الله عز وجل. إذن ما هو فضل؟ مع اختيار، يعني في الأمور التي تتعلق باختيار الناس، يعني كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية السنة، الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق أفعالنا وخلق اختيارنا ويعلم ما سنفعل وما إليه مصيرنا. إذا فما يتعلق بما يدخل في مسألة اختيار، كما يعني بعث لنا الرسل لأجل إلغاء الحق والتمييز بين الحق والباطل، بطبيعة الحال الأمور التي تتعلق بجانب اختيار منا فإننا نسأل عنها وتكون بطبيعة الحال كله داخل في مشيئة الله، لكن هناك أمور تدخل باختيارنا ويكون بعلم الله عز وجل، تكون بعلم الله عز وجل. إذا أختكم تريد أن تقول لنا قضية أن فعل مشيئة الله عز وجل قد يستشهد بها شخص ويفعل الأفاعيل والأباطيل والآثام ويظلم ويقول لك هذا مكتب الله عليه باللغة العربية، أي ما شاءه الله وقدره الله. فأختكم تريد أن تبين أن مشيئة الله لا تتعارض مع اختيار الإنسان، لأن مشيئة الله متعلقة بعلم الله عز وجل، مشيئة لها متعلق الذي هو العلم، فعلم الله تعالى سابق لا شك في هذا، الله حتى يعلم الشيء قبل وقوعه، وهذا من كمال العلم أن تعلم قبل الوقوع، من كمال العلم. ستقولون فيكم لعله شخص يقول منكم، الناس اليوم يحتجون بمعرفة نوعية الحمل ويعرفون متى سينزل المطر ويعرفون بعض المعطيات الاقتصادية، المؤشرات الاقتصادية القادمة. هنا ما الفرق بينها وبين علم الله تعالى الأزلي ومشيئة الله الأزلية؟ هنا هذا الإنسان الذي يطلع على ما يسمى في نظره غيب وبحقت ليس بغيبه، لأن الغيب هو الذي لا يراه الإنسان ولا يعرف أسبابه الإنسان. أما إذا صارت هناك أسباب لا يصير غيبا، وإنما شيء محجوب فقط، محجوب عنه. فلما يستعمل وسائل الاطلاع عليه اطلع عليه، فلما يخبرنا بذكر أنثى في حمل المرأة فهو لا يطلع على أمر غيبي لهو غير موجود، يطلع شيء موجود فيكتشف ما هو موجود، فيستعمل وسائل الاكتشاف فيطلع على ما هو موجود وليس بغيبه، ما هو موجود لأنه لا يعرفه إلا بعد تكوينه، فلما يتكون يعرفه، يعرف ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين أو غير ذلك. كذلك سقوط المطار، ويستعملون وسائل لمعرفة ما هو موجود، أسبابه موجودة، فهم يطلعون الأسباب فقط الموجودة التي جعلها الله تعالى، وهكذا في كل مؤشرات وما إلى ذلك. فهم تتحل هناك تخمين، وهناك حتى في هذا الاطلاع على المولود، قلت لكم السنة الفصل الثاني هذا بعض التخمينات حتى في العصر الجوية ليس دائما تكون حقيقة، كان ثم توقعات، كما قالوا يسقط المطر ما سقط المطر، كما قالوا لا يسقط المطر سقط المطر، كم مرة وكم مرة في الحال وافقوا من الوسائل وكذا التقنية وافقوا، كم من واحد قال عندك ذكر وعندها أنثى، وقال عندك أنثى وعندها ذكر، كم مرة، مرة واحدة، مرات ومرات أفلحوا في أن، ولكن هذه المرات أفلحوا كذا لا نقول، نحن نقول بأنهم اطلعوا على شيء موجود، الحمل موجود طلعوا عليه. فكذلك إذا يعرفون هذا عاقل ليس بعاقل، كيف يعرفونه؟ مجرد ما يقف عنده يقول لك أنت عاقل، أنت مش عقيمة، لا، هم يطلعون على أسباب العقب، أسباب العقب. فلما ترى أسباب العقب التي وضعها الله عز وجل وخلقها الله عز وجل ويعلمها الله عز وجل، فهو طلع على شيء موجود، أسبابه موجودة. حتى نفرق بينه، حتى لا ننبهر ولا نندهش عندما يقولون أشياء موجودة. ولهذا أحذركم من شيء مهم جدا، وقد حذرتكم في السنة الماضية، السنة الثانية، السنة الأولى عفوا، وهو أن بعض النساء الوزن الغالب، هذا الأغلبية في الحالة في زمن داخل في الباب، ولكن أغلبية النساء المشكلة الذي يقع في العقد عندما يذهبون إلى العراف والعرافة والشواف والشوافة وما إلى ذلك، والسحار والساحر والكاهن وما إلى ذلك، المشكلة عندهم هو هذا المشكلة، يخبرهم بشيء لم يطلع عليها إلا الله عز وجل، ثم ذلك الإنسان الذي وقعت له تلك المشاكل أو ذلك الأمر الذي يخص ذلك الإنسان دقيق، فيقول له تسليم في ذلك الطريقة، تسليم وكيسجد أو يركع. فسبحان الله، هذا من سوء العقيدة وضعف العقيدة، أنه أن الله تعالى سبحان ما سلم لله الذي يعلم خائف العين وخفي صدره، ويعلم هذا الإنسان قبل وجوده وما يقع له وما مصيره، وسلم لإنسان قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، وقد يستعين بمرضة من الجن، وقد يستعمل أساليب التوائية بأن يستقصي أخبار من قبل ثم يأتي ويحكي، وهذه وقعت في طريق الحال. فهذه أمور ينبغي أن تتنبهوا لها وتعرفوها معرفة جيدة حتى لا تسقطوا في أحضان هذه الخرافات وهذه التراهات التي تفسد عقيدة الإنسان. قلنا قال المؤلف دلائل التوحيد الغرورية، هناك دليل وحجة، والحجة قد تكون من كتاب الله تعالى وقد تكون من آيات الله تعالى في الكون. فهو ذكر من آيات الله تعالى في الكون فقال تفرده سبحانه تعالى بربوبيته وعدم مشاركة أحد له فيها كثيرة جدا، أي الدلائل. فما من شيء في الكون من أصغر ذرة إلى أكبر جرم إلا وهو يشهد أن الله هو رب العالمين، وبالتالي فهو الإله الحق للعالمين. إن هذا الكون العجيب الغريب المتراسك المنظم يقول بلسان الحال إن له خالقا عظيما هو الله تعالى، وإن العقل السليم لا يمكن أصلا أن يتصور أن هذا الكون وجد بلا موجد وحدث بلا محدث، وإن قبول هذا التصور مخالف لأي عقل سوي. إن عقولنا تأبى قبول قول من يقول قول من يقول إن هذا حدث صدفة بأن أثرت أمطار في جبل فحفرت فيه حفرا صارت غرفا، وأن عقلنا يرفض أن يزعم من يزعم أن هذا الكتاب حدث بفعل تجمع الحديد وانصهاره بفعل الحرارة ثم تشقق الحديد المنصهر فصار حروفا ثم تجمعت الحروف. هذه الطباعة الأولى تجمعت الحروف ووقعت عليها مادة سوداء، ثم حصلت عجينة الخشب بسبب سقوط أشجار، وفي فعل الأمطار ثم جفت وصارت صحائف، فجاءت هريح وضعتها على الحروف، ثم إن هذه الحروف طبعت على الصحائف بعد تغير تركيبها بعد طبع كل صحيفة بفعل الرياح. إن هذا الكلام لا يصدقه عاقل، لا يصدقه عاقل، أي أنك تجد كتابا مطبوعا وتنكر صانعه، هذا حمق، ضرب من الحمق، فلا بد له من صانع. فكيف بهذا الكون الدقيق صنع؟ والله زرت قبل العيد طيب الحال، ذهبت إلى الجنوب ورأيت آيات الله تعالى في الجبال كيف هي منحوتة بفعل قادره سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك أبدا. جبال ضخمة وفيها لوحات تدل على عظمة الله تعالى في الجنوب، في الراشدية الميدل في الراشدية، والله تذكر احنا ماشيين وسبحان الله ما فترت من لساني راكبين السيارة، سبحان الله آيات الله عجيبة، لوحات من صنع الله عز وجل وتبين عظمة الله عز وجل، ففي كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فكيف يصدق أن هذا الكون من الهائل، وهذا الإنسان العجيب، وهذه المخلوقات الغريبة من حيوان ونبات، كل ذلك حدث صدفة بلا موجدين ولا مدبرين ولا منظمين ولا مشيئة ولا إرادة ولا مريد ولا ما، لا يمكن، لا يمكن أبدا. هنا يمكن الداعية أن يوظف هذه الأمور، فأن يوظف لبعض الأمور الحال المعتادة في الوصول إلى الأمور العظيمة ما ذكره المؤلف من قبل الطباعة والحروف وما إلى ذلك، فعندما تصعد وشيء طبيعي معروف، وعندما يسمعه السامع الذي ينبهر بصناعات الغربي ينبهر، عندما يسمع هذا الأمر مجرد ما يسمعه يقول هذا هراء، فأنت هيأت الطريق لإلقاء الحق فيه، فهو يكذب هذا الأمر، فمن هذا الباب تدخل أنت تبين عظمة الله تعالى إذا كنت تكذب هذا في شيء بسيط جدا، فما بالك بهذا الشيء العظيم انطلاقا من الكون ونفس الإنسان العجيب، الإنسان العجيب. وهذه المخلوقات من الحيوانات إلى غير ذلك، كل ذلك هل حدث صدفة؟ أبدا. هل حدث بلا موجد ولا مدبر ولا مؤثر ولا مريد ولا قادر ولا غني؟ لا يمكن. الفقير والعاجز والجاهل لا يستطيع أن يخلق هذا العالم بهذه الدقة، الدقة متناهية، تناسق في الكون، تناسق تام عجيب. والله هذا كبر أسوق سيارتي اللي نسيت أن أقول لكم في قرية تبيحها وقرية النار ما إلى ذلك. كبر أسوق سيارتي وأرى هذه الآيات مشيئة الله تتصرف في السياقة. وأقول دائما وما رميت إذ رميته لكن الله رمى. أتذكر عظمة الله وأنا أسوق السيارة والله حوادث حقيقية والله سبحانه وتعالى يمنعك منها. حادثة لا مفر منها وينجيك الله عز وجل فتعلم قدرة الله عليك والله يتصرف فيك وفي سيارتك. لا تقول أنا الذي فعلت والله هو الذي فعل. الله هو الذي فعل لو شاء لترك غير ذلك لفعل غير ذلك ولكن أراد بك خيرا فمنعك من هذا الأمر. فالإنسان المسلم عندما يتدبر آيات الله تعالى يتذكر حتى في أموره العادية فيتذكر أن أمور فيبقى أن يذكي بها الناس. ممكن إذا سأله كم من أمور كم من واحد سقط من طابق الأول ومات واحد طابق ربع ومات عجيب. فإذا قلت أنت سقط واحد طابق الأول واحد طابق الرابع من يموت هذا يقول الذي سقط طابق الطابق الرابع تقول له لا وقع خلاف ما ذكرت أنت فالذي سقط الطابق الأول مات وسقط الطابق الرابع وما مات. عجيب شو عجيب تفضل أخي. وحكيت لكم قصة صاحب الشاحنة حكيت لكم ولا حكيت لكم انتم ولا تنساوا وهذا هو فقط دعوة هو هذا أحد هذه واقعة وقعت أحد البنائين شاف بناء قال يا ابني فسقط من طابق من طابق العلو فلما سقط سقط على رمل ما مات كان واحد كتلة رملية كبيرة ولم يموت نص قالوا مات من العلو فبصحة لما ماتت غير شيء صحابه المناظرة كذا صعوبات سبحان الله فذهب داسه كان شاحنة داسه ثم مات. فشوف فالله سبحانه وتعالى لم يريد له الموت في هذه الطريقة وأرده الموت في طريقة أخرى. اي نعم هذا هو الله ليرد عظمة الله ترى عظمة الله في الموت تحت في الموت ترى عظمة الله عز وجل. قلنا يقول اسمعوا هذه تهمكم هذه تهمكم لعلكم تعرفونها اسمعوا اخ كريم الله تعالى. يقول المؤلف اذكر ان احد الطلاب سألني لماذا لا يمكن أن يوجد هذا العالم أن يوجد هذا العالم صفة بفعل المادة اسمعوا الجواب. فأجبته انظر إلى هذه السبورة وهي أمامك وكان عليها بعض الكتابات لو قال إنسان إن هذه الأسطور على السبورة لم يكتبها كاتب وإنما حدثت صدفة بأن حملت الرياح ذرات التراب ودخلت بها من النوافذ نوافذ الغرفة وأسقطتها على السبورة فظهرت بشكل كلام مفهوم مكون من هذه الأسطور أيمكن لعاقل أن يصدق هذا القول؟ عجيب بسيطة جدا كتابة ووظفها هذا فقه الدعوة هو هذا توظف شيء بسيط في أرض لتصل إلى نتيجة كبرى إلى نتيجة كبرى. فقال لا معلوم قال لا أنا أحمق قال لا. قلت فإذا كان هذا غير مقبول ويرفضه العقل وشيء بسيط تافه للغاية فكيف يمكن للعقل لعقل سليم أن يصدق أن المادة الصماء العلياء أبدعت هذا الكون أو أن هذا الكون بكل ما فيه انبثق من هذه المادة. طيب حسكت الطالب انتهى أسلوب بسيط سهل ميسر وأجاب عن نفسه. ولهذا فإن الإقرار بربوبية الله تعالى وانفراد بها أمر شائع عند البشر مكروه في الفطرة. كل إنسان ويعترف به حتى المشرك، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يوفكون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالقرآن الكريم مملوء بهذه الأدلة في توحيد الربوبية من خلال النفوس. والقرآن في آية يذكر يذكر الناس بما هو مكروه في فطرهم، ويقرر هو أن الله وحده هو رب العالمين. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ولما أنكر وجود الخالق عز وجل بلسانه فإنه مستيقن لكل من أنكر وجود الله بلسانه فبقلبه مستيقن بوجوده. وأنا وجدتكم من ملاحدة يدعون الإلحاد، ولكنهم عندما يصابون بالمصائب أقل ما يقول لك: وأسقي ادعو الله لنا، هذا موحد يساري، ومع ذلك يقول لك: أسقي ادعو الله لنا، ونف واحد ضيق واحد كذا، ادعو الله لوالدتي، ادعو الله لكذا، مع أنه هو ينكر وجود الله وما إلى ذلك، ويستعمل العلم الذي عنده أساتذة، ومع ذلك تجد ضعيفا عندما يصاب بالضعف، ويكون مفتقرا إلى الله عز وجل، يرجع إلى الله تعالى. قال تعالى مخبرا عن أمثال هؤلاء جاحدين منكرين: وجحدوا بها، قالوا: واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الظلم هنا والعلو هو إظهار خلاف ما يبطل، أي الذي جعله يجحد مع استيقان القلب هو العلو في الأرض والظلم، هذا الذي دفعه للإنكار. وإلا في قرارات نفسه حتى كارل ماركس الذي يقول لا إله وحيث مادة في داخله يؤمن بوجود الله، يؤمن بلا شك ولا ريب. فالإنكار والجحود من البعض لوجود الخالق، وإنكار وجحود محض على وجه المكابرة والعناد، ولا يعني يقول الفطرة من الإحساس العميق بوجود الخالق. ولهذا إذا زالت الغشاوات عن فطرة الإنسان وزالت مكابرته وعناده، فإنه يجد نفسه بلا اختيار منه متوجها إلى الله، هاتفا بلسانه مستنجدا به بكل كيانه. وأذكره يقول مؤلف أنتهي إن شاء الله تعالى، أذكره يقول: أني قرأت في مجلة، اسمع هذا جيدا، كانت تصدر في أيام الحرب العالمية الثانية حديثا لصحفي أجراه مع أحد الطيارين، وقد سأله الصحفي عن أحرج الساعات التي مرت به أثناء قيامه بواجبه، وما كان شعوره في تلك الساعة الحرجة. فأجابه الطيار بأن نشأ في بيت ليس فيه ما يذكره بالله، فقد كان أبوه ملحدا ونشأه على الإلحاد، وكذا كان إخوته، وعند انخراطه بسلك الطيران استمر في إلحاده وإنكاره لكل شيء عدا ما يراه بعينه ويلمسه بيده. وفي أثناء قيامه بأعماله الحربية أحس أن طائرته توشك أن تسقط وأن الهلاك محتم، فإن لم يهلك بسقوط الطائرة فإنه سيهلك على يد العدو إذا وصل إلى الأرض سالما. قال الطيار: في تلك الساعة الحرجة لم أفكر في شيء على الأرض من أهل أو قريب أو صديق أو زوجة، وإنما رأيت نفسي وبلا شعور متوجها إلى الله تعالى هاتفا باسمه طالبا العون منه، وهكذا كان. فقد نجوت بأعجوبة، والفضل في ذلك لله وحده الذي لم أفكر فيه قط منذ 30 سنة، وهي عمري الآن. إن هذه القصة الصحيحة المثيرة أعتقد أنه لا داعي لتصفيقها، ولو إنها تتكرر في كل يوم مئات المرات بأشكال لا تخطو على بال الإنسان حقيقة. بالله عليكم، أنا أسألكم سؤال بالله عليكم، كما سألوا هذا الصحفي لهذا الطيار، ألم يحدث في حياتكم شيئا مثل هذا؟ وصلتم إلى أمر حرج وضيق وكنت في غفلة عن الله فتذكرتم الله عز وجل، ألم يحدث؟ والله لا بد أنه حصل، لا بد أنه حصل. والله كم مرة، ليس بمرة أو مرة، إذا وقع الإنسان يحكي ذلك ليعرف بنعمة الله عليه. كم مرة تحدث تكون في آخر لحظة ولكن تكون غافل عن الله، في تلك اللحظة يطلبك ينتابك خشوع وتضرع وذكر. وأنا أعز أموري عندما تكون نتائج تأتيه مثل التي تنتظر وضعا، وتدعو الله وتسبح الله وتحمد الله وتدخل الله مع أنها مؤمنة بالله، ولكن في هذا الأمر الخطير تجدها مع الله أكثر وتدعو الله أكثر وتنادي الله أكثر وتسبح الله أكثر وتحمد الله أكثر، لأنها فلما ينزل بها ويأتي مرادها الذي ترتاح له تشكر الله وتجدها فعلا تطمئن. ولكن هي من النظر، النظر واحد قال لي لا اسمع لا في النظر هو شيء غير ملزم به شرعا، ولكن إذا ألزمت به نفسك أصبحت شرعا ملزم به. هذا شخص جاءني شخص يسألني قال لي نظر شخص أنه إذا يسر الله له الزواج ووجد زوجة صالحة أنه يصوم الدهر كله، أي 5 و2 و5، فإذا به يسر الله الزوج له الزواج ويسر الله له زوجة صالحة وأعجز. قلت له يا أخي من ألزمك بهذا؟ قل إن يسر الله لي سأصوم ما استطعت إلى ذلك سبيل 2 و5، شيء طيب حدد. أما أن تلزم نفسك، فقلت له أنت ملزم ما لم تكن عندك موانع، إما المرض أو السفر، لأن هذا موانع يمكن أن تأكل فيها، فإذا كنت هناك موانع فأنت ملزم بذلك، ألزمت نفسك. إلا أن تستغفر الله، وأن يمكن أن الإنسان يستغفر الله وأن يكفر إلى غير ذلك، ويبدلها كالحليف كفارة، لكي لأنه الإنسان هنا لا يقرب نفسه كذا. فعلى كل حال درس لازلنا معه، لازلنا مع الدرس، وهو مشكل آخر كما قلنا به طريقة أخرى لدرس التوحيد الربوبية، ليس الطريقة التي درسناها بطريقة أخرى، ويحتاجها الداعية في دعوته، وهي من سر الدعوة أن الإنسان يأخذ مثل هذه الوقائع ويوظفها، ويمكن أن يستعملها بشيء أسئلة، شكل أسئلة على الناس كذا، لأن الداعي لا يلقي دائما أمام الناس ضغوط، فيحركه بالسؤال يسألهم، لأن السؤال تحرك فيه الاستماع ومعرفة الجواب، تحرك فيه حب المعرفة، تحرك فيه أن يقبل. ولهذا طرح علي إخوان في الفصل الأول سؤالا، قال كنا ندرس في الثانوي مادة الفلسفة، وكانت عندنا ساعتان في الفلسفة وساعة طبيعة إسلامية، وكان أستاذ الفلسفة دائما يحاول أن يعبث بشعورنا ويشكك في ديننا، فما العمل؟ قلت له هو دائما ضعيف يحاول أن يشكك، القوي هو الذي يواجه تشكيك ذلك الضعيف بتشكيكه في نفسه. إذا طرح سؤالا يشككك فيه في أمر دينك، فطرح عليه سؤال يشككه في أمر نفسه، يشككه حتى في نفسه، هو هل هو موجود هو أو غير موجود؟ إذا كان يشكك في وجود الله، فطرح عليه سؤال يشككه في نفسه حتى ويبدأ يفكي هل هو موجود أو غير موجود، على حقيقة أو خيال، فاجعله يشك في نفسه. فلا بد من دائما من فكر الدعوة، نحن نستفيد الآن من هذه الأمور، أن تكون عندك أساليب متنوعة في توجيه الناس للعقيدة. أنا أتحدث عن العقيدة، في توجيه للعقيدة وتحبيب العقيدة إليهم وجعل عقيدة سليمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. الحمد لله رب العالمين.